في وحدتي.

والنملة تحت الصخرة الصرماء من غيره عما الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب فلو سكت اللسان لسبح الأعضاء توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي وأرى فنائي فيه عين بقائي غايتي ووسيلتي وأرى فناء يا كم لك من آيات جمت كم لك من آيات جمت الشمس إن غربت رفعت مكانها إن غرب رفعت مكانها قمرا ينير الكون كل مساء الشمس إن غربت رفعت مكانها ينير الكون كل مساء إن لم تكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائم إن لم تكن إن لم تكن تكن بك للخريب جزاية طال الطريق لك كل شيء ناصر. ناطق بثنائي لك صارنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بالثناء يا سامع الدعوات في جنح الدجى يا خلصت سريرا ومن خلصت سريعا Oh,

ومن أنادي ومن أنادي ومن أنادي في السر وفي عالمي إذا ضللت أبدا أو طلبت هدى هدى بإحسان قلبي وأكرمني تبارك اسمك تبارك اسمك يا ومن أنادي ومن أنادي ومن أنادي إذا ضللت غدا أو طلبت هدى هدى بإحسان لي قلبي وأكرمني يزدي إلى عبده من فيض رحمته سحائبا سحائبا سحائبا حملت بالجود والمنن وقد قصدت كريما أستجدي وقد قصدت كريما أستجدي لعله بالرضا والعفو يشملني وقد قصدت كريما أستجدي لعله بالرضا والعفو يشملني وقد قصدت كريما أستجدي وقد قصدت كريما أستجدي أستجدي لا